يا خالد، إياك أن تسلك هذا السبيل، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. من سلك سبيل الزنا ذهب نور وجهه وضاق رزقه وساء حسابه وغضب عليه ربه. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بربع الدرهم.